مع انه بيعمل اكبر منه واقبح منه واسوا منه. الثالثه قوله صلى الله عليه وسلم اجعلتني الله ندا، كيف من قال ما لي من الوذ به سواك، والبيتين بعده يعني البصيري في الابيات الشركيه التي سبقت معنا. الرابعه ان هذا ليس من الشرك الاكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسه ان الرؤيا الصالحه من اقسام الوحي ثبت بها تشريع. السادسه انها قد تكون سببا لشرع بعض الاحكام لكن باقرار الشارع. بهذا ننتهي نحن واياكم من هذا الباب، وليه ان شاء الله باب من سب الدهر فقد اذى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بكره الساعه 9 معلش، بكره اصل هنروح بكره الصبح الاثنين الصبح ولا كنت نايم؟ بيكون واقف المحميه. ها بيقفل المحميه هو شايفين؟ ما هو قال لنا تعرف ما هو تيجي ما تيجي على ترتيب وحاجز بيقفل المحميه بتكلم بالليل ما بعرفش بيقفل المحميه انا عشان اروح له.